بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الناظم رحمه الله: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ قال الشارح حفظه الله: هذا توضيح للبيت الذي قبله، قبل ألا يضرك شيئا اغتارك وفقرك. فماذا عنده لك من جميل، أي كم عنده لك من جميل، كم عند الله لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. إذا كنت فعلا أنخت راحلتك بفناء طاعته، فلزمت طاعة الله وعنيت بطاعة الله وأقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. قال الشارح حفظه الله: فقابل بالقبول لنصح قولي، هذا الذي أنصحك به عليك أن تعنى بتلقيه بالقبول، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، أي أحذرك فإن إعراضك عن هذه الوصايا فيه خسران لك، وأوصيك أن تتلقاها بالقبول والعناية التامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، يعني إن الإقتار وقلة ذات اليد لن تضرك إذا عرفت الله عز وجل، يعني عبدته حق عبادته وخفت منه حق خوفه. وقوله: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، يعني كم لله عز وجل، كم عند الله عز وجل من الخيرات والهبات التي سوف يعطيك إياها إذا بفناء طاعته أنخت، يعني إذا أنت أطعت الله عز وجل وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه. فقابل، قرأت هذا؟ نعم. لا، الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الرزاق اقتضب هنا، ما أطال في الشرح، وأيضا اللي طبعه حط كل واحدة في ثلاث سطور في صفحة، لو اختصروها كان. قل: فقابل بالقبول نصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. يقول: إنما أنصحك به من الأقوال وارغب فيه من العلم، قابله بالقبول، يعني اقبل ما أقول لك، فإن تركته وأعرضت عنه فإنك سوف تخسر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. قال الشارح حفظه الله: إن اعتنيت بهذه المعاني قولا وفعلا وتاجرت الإله به، يعني جعلتها تجارة لك، يا قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، إن تاجرت الإله به، يعني بهذا الذي أوصيك به قولا وفعلا، فإنك صاحب تجارة رابحة. وإن راعيته قولا وفعلا، يعني ما نصحتك به، راعيته إذا كان بالأقوال أو بالأفعال، فقلت ما يقال وفعلت ما يفعل، وتاجرت الإله به ربحت، يعني جعلت قولك وفعلك مرادا به الله عز وجل لأجرك، فإنك سوف تربح. نعم. قال الناظم رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم قللت، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. ذنون ابن متى بما ناداه ذنون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشئت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. قال الشارح حفظه الله، يواصل رحمه الله تعالى ذكر هذه الوصايا العظيمة، يقول: فليست هذه الدنيا بشيء، أي ما هي بشيء، فلا تستغرق اهتمامك وعنايتك، ولا تكن هي مبلغ علمك، فليست بشيء، تسوءك حقبة وتسر وقتا، أي هذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، ما ملئت دار حبرة إلا وملئت عبرة. والإنسان يتقلب بين أمور تسر وأمور تسوء وتحزن، لكن المؤمن في الحالتين من خير وإلى خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ضراء صبر، احذف الواو. لكن في الجملة الإنسان معرض للابتلاء بالسراء والضراء والشدة والرخاء والضحك والبكاء، معرض لهذا وهذا. فالدنيا ليست بشيء، إن أعطتك أو نلت من زهرتها وزينتها وزخرفها يأتي عليك وقت آخر وتنال أيضا من قصصها ونكدها وهمومها، إلى غير ذلك، تسوءك حقبة وتسر وقتا. الله المستعان، الله المستعان. يقول: فليست هذه الدنيا بشيء، يعني أنها زائلة وفانية، وحالها تسوءك حقبة وتسر وقتا. الحقبة الوقت، والأحقاب الأوقات، لابثين في أحقاب، الأحقاب الأوقات، فمرة سوء ومرة سرور وهكذا. ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل الدنيا دار حبرة وسرور دائم، لأن يركن إليها المؤمن، بل يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله يعلق قلوبنا به سبحانه ويكفينا شر الدنيا وأنفسنا. نعم. قال الناظم رحمه الله: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت. قال الشارح حفظه الله: وغايتها إذا فكرت فيها، غاية الدنيا إذا فكرت فيها كفيئك مثل فيئك، مثلها مثل فيئك. الفيء يطلق على ما نسخ، على ما نسخ الشمس، وهو ما يكون بعد الزوال. ما نسخ الشمس يعني بعد الزوال يبدأ الفيء ينسخ الشمس، ويمتد ويمتد ويمتد إلى أن يدخل الناس في الظلام. ينسخ الشمس يعني يزيلها، واقع أن الشمس تبعد والظلالها يرتفع، يعني في الظلال هو ما بعد الزوال، وهو لا يزال يمتد حتى تغيب الشمس. طيب، وش اسمه اللي يجي في الصبح؟ هذا ظلال، وظلالهم بالغدو والآصال، وحين يسمى كله ظلال. نعم. وهذا الفيء سريع انقضاؤه. الفيء يطلق على ما بعد الزوال، عندما يبدأ الظل يظهر ثم يمتد. الظل يمتد ويمتد وينسخ الشمس حتى تظلم، فما بعد الزوال يقال له فيء، وما يكون في الصباح يقال له ظل. فما نسخ الشمس يقال له فيء، وما نسخته الشمس يقال له ظل. وفيء الزوال ولا سيما في أيام الصيف سريع جدا، وربما ترى ذلك في الأصيل في العصر فترة الغروب، تجد أن الظل سريع، الفيء سريع. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات قبيل غروب الشمس بقليل، والفيء في سرعته، والغروب أوشك قال للناس، والحديث في المسند وهو ثابت قال للناس عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. الله المستعان. هذا كم قبل أكثر من 1400 سنة، الدنيا خلصت ما بقى هذا شوي. الله المستعان. نعم. فهذا معنى قوله كفيئك، يعني الدنيا مثل فيئك، الدنيا كظل زائل، هذا مثلها، الدنيا كظل زائل سريع ما ينقضي كفيئك. وذكر أيضا مثلا آخرا للدنيا: أو كحلمك إذ حلمت. الحلم ما يراه المرء في منامه، حلم حلما فيقال يقول كحلمك إذ حلمت، أي مثل الحلم. فالدنيا كظل زائل، يعني لا يمسك، لا في المنام ربحت التجارة وربما اشتريت سيارة وتزوجت وسافرت ومزرعة وزرعت، ويوم قمت لا به شيء، راح. هكذا الدنيا سبحان الله كالحلم. فالدنيا كظل زائل أو كحلم، حلم ليل، وحلم الليل أحداثه سريعة جدا ثم تنتهي، أحداثه سريعة متلاحقة ثم ينتهي الحلم بأسرع ما يكون. فهذان مثلان للدنيا في سرعة زوالها. إذن يقول: وغايتها إذا فكرت فيها، وغايتها إذا ما فكرت فيها، أظن فيه ما حد معه نسخة، نسختك شاب معك دم هكذا تحفظها. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، يعني غاية الدنيا ونهايتها ومآلها إذا أنت تحققت منها أنها كالحلم وكالفيء، الفيء يزول والحلم لا شيء. هذا المعنى، نقف هنا والله تعالى أعلم.